ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء من النفسية والوسوسة يا ربنا شفاء للنفسية يا مولانا شفاء من حساسية شفاء من حساسية مفرطة شفاء للنفس شفاء للقلب والصدر يا ربنا شفاء للفكر يا مولانا شفاء من الوسوسة والهلوسة شفاء من الوسوسة والهلوسة. نسألك اللهم شفاء شفاء لا يغادر سقما من الوسوسة والهلوسة شفاء للنفسية يا ربنا مما ضامها وقض مضجعها مما أثر عليها تأثيرا عظيما مباشرا مما أثر عليها تأثيرا عظيما قويا شديدا. بسم الله أرقي النفسية بسم الله بسم الله أرقيك من القلق والوسوسة والهم والغم والكرب الشديد وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. أبطل أثرا قويا عظيما شديدا أثر على الرأس أثر على التفكير أثر على السمع والبصر والنطق أثر على العقل أثر على العقل والإدراك. بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من الوسوسة والهلوسة وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. بسم الله أرقي قلبك وصدرك بسم الله أرقي قلبك وصدرك وراسك. بسم الله أرقي العقل العقل العقل والإدراك والذهن العقل والإدراك والذهن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخافه ومما تحذره مما تخافه وتحذره أعيذك بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من سوءه من شره وضره وكيده وماكره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعصمك. بسم الله بسم الله يرقيك مما أثر على النوم أنقصه مما أثر على الدماغ. بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ مما عليه وفيه وأثر وأثر وأثر على الذهن وأثر على التفكير أثر على نومه أثر على ذهابه وإيابه أثر على عقله أثر على اتزانه. بسم الله أرقي النفسية بسم الله مما أثر عليها مما نكدها مما نكد عليها وظامها وضرها وكادها ومكر بها. بسم الله أرقي النفسية. شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا الصدر ويسر يا ربنا الأمر وأنر يا ربنا الفكر وأذهب يا ربنا الضيم. بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي مراكز الإحساس بسم الله أرقيك من الخوف من الخوف والقلق والأرق. بسم الله أرقيك من الخوف والأرق والقلق والهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد. بسم الله أرقيك من الفكر من الفكر من التفكير السلبي. بسم الله أرقيك مما أرق ومما ضر وكاد. بسم الله أرقيك مما على النفسية مما على النفسية. بسم الله أرقيك من السحر من السحر من السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والعين والنفس. بسم الله أرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية كائدة ماكرة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس حلت واستقرت يهودية ونصرانية مسلمة ظالمة أقل أثرها يا ربنا. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس على التفكير على الذهن على النوم على النوم على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة على ما آتاك الله على ما أنعم الله به عليك. بسم الله أرقي النفس بسم الله أرقي النفسية بسم الله أرقي الجسد بسم الله أرقي العقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس. الشمس والقمر بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فيه يا ربنا كل شر فيه يا ربنا كل ضر فيه يا ربنا الألم والوجع والضر والكيد والغلبة والقهر والغلبة والقهر فيه الغلبة والقهر يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر ويسر يا ربنا الأمر وأنير يا ربنا الفكر وأعلم بالشفاء يا ربنا والأجر اللهم اجمع له بين الشفاء والعافية يا ربنا والأجر يا ربنا يا عظيم بسم الله يرقيك والله يكلأك والله يعافيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفيه يا ربنا الألم والوجع والضر يا ربنا بسم الله يرقي النفسية بسم الله أرقي النفسية مما أثر عليها مما حطمها مما كسرها مما أثر عليها اجبرها يا ربنا اللهم اجبر يا ربنا النفسية مما أثر عليها مما كسر الخاطر مما أثر عليها بسم الله يرقيك من حساسية مفرطة بسم الله يرقيك من أثر قديم عظيم شديد من أثر العيون الحاسدة من أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين قديمة من أثر عين عين عين عين عين عين قديمة وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد بسم الله يرقيك من عين من عين من عين وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد ونفس ونفس ونفس ونفس رديئة خسيسة دنيئة أثرت أثرت أثرت أمرضت أمرضت أمرضت بسم الله بسم الله أرقيك من حسد حسد حسد قديم قوي عظيم شديد، أثر على الصدر والقلب، أثر على الرأس، وسبب الوسواس، وأثر على النوم، وأثر على النوم فأذهبه، وأثر على التفكير فشوشه. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي العقل مما أثر عليه، أذهبه وأنقصه. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقي العظام، العظام، بسم الله يرقي العظام، العظام، بسم الله يرقي اللحم والدم والعصب. بسم الله يرقيك من العصبية، من العصبية، من العصبية، من العصبية، من العصبية بسبب النفسية، من العصبية. بسم الله يرقيك من العصبية، من العصبية، من العصبية، من العصبية بسبب النفسية، بسبب النفسية، بسبب النفسية، بسبب النفسية، بسبب النفسية. بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية بسبب النفسية والقلق، والقلق، والقلق والوسوسة والقهر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفكها يا ربنا، وفكها من الرأس، من الرأس، ومن سائر الجسد، من القلب والصدر والبطن، والبطن، والبطن، والبطن. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، أرقيك، بسم الله، أرقي النفسية، النفسية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اطل أثرا عن النفسية، على النفسية، على النفسية. اللهم اطل أثرا عن النفسية، دمرها وسبب الوسوسة والأرق والقلق والفزع والحزن، والفزع والحزن الشديد، والتفكير السلبي. أقل هذا الأثر يا ربنا، واحل يا ربنا هذه العقد من عقد الحسد والعيون والأنفس والأسحار يا ربنا يا غفار. بسم الله يرقيك، بسم الله. اللهم اطل أثرا على النوم ينقصه، على النوم يذهبه بسبب التفكير، بسبب القلق الشديد. بسم الله يرقي الرأس، الرأس، بسم الله يرقي القلب، القلب، بسم الله يرقيك من ضيق الصدر والهم والغم، والضيق والصدر، وضيق الصدر والهم والغم. بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن والبطن والقفاء والظهر، بسم الله يرقي القفاء والظهر، بسم الله يرقي الرأس الرأس، بسم الله يرقي الذهن الذهن، بسم الله يرقي الفكر، بسم الله يرقي الفكر، بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل، بسم الله يرقيك مما أثر قديما قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتنقل ويعظم بسم الله يرقي الذهن بسم الله يرقي الخاطر بسم الله يرقيك بسم الله ممن كثر ممن حطم أثر على النفسية والخاطر وعلى الذهن بسم الله يرقيك حسد شديد وعيون بسم الله يرقيك من حسد شديد قديم قوي عظيم بسم الله يرقيك من حسد وعيون ونفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما بسم الله يرقيك من حسد وعين أثرت بالعصبية أثرت بالتفكير السلبي أثرت أقلقت بسم الله يرقيك من عقد حسدية من أثر عيون قوية من أثر أنفس خبيثة بسم الله يرقيك من عقد في القلب وفي الرأس تشتعل تحترق سببت العصبية سببت النرفزة سببت قلة النوم والأثر العظيم على الرأس بالقلق بالأرق بالعصبية سببت آثارا عظيمة سببت أمراضا وأدواء وأسقاما أبطل هذا الأثر يا ربنا هذا الأثر على الفكر على الذهن على الدماغ وعلى الفكر بسم الله يرقيك من نفسك قديمة وحسد وعيون على ما آتيته وعلى ما أنعمته على ما أغنيت يا ربنا على ما أنعمت به عليه يا ربنا بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر به الشر يا ربنا وأهله أجمعين والمسلمين أجمعين اللهم اقنا الشر يا ربنا فوقاهم الله شر به يا ربنا كل شر كل ضر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله يرقيك بسم الله يرقي الصدر والقلب بسم الله يرقي البطن والفرج بسم الله يرقي الرأس والذهن بسم الله يرقي العقل والبدن بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقيك كلوا واشربوا هنيئا فتبارك الله رب العالمين بارك له فيما رزقته بارك له فيما أعطيته يا ربنا أعطي أثرا عظيما يا ربنا أثر عليه على أكل والشرب قلل أكله وشربه أثر عليه فيما أكله أثر عليه في مشربه أثر عليه في منامه أثر عليه فيما أكله أثر عليه في مشربه وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر ألا بذكر الله تطمئن القلوب تبارك الله أرقد يا ربنا أثرا قويا أثرا عظيما أثرا شديدا يا الله يا عظيم على رأسه على عقله على فكره أثر عليه عند النوم أرقد يا ربنا هذا الأثر وأحيي يا ربنا هذه العقد بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة

بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. اللهم شفاء له لا يغادر سقما له ولأهله أجمعين. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله من فوقه وأذ بعظمتك أن يغتال من تحته يا ربنا هو وأهله أجمعين. اللهم احفظهم وحصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومهينا. اللهم أذهب يا ربنا الوسوسة. اللهم أذهب يا ربنا الوسوسة. اللهم أذهب يا ربنا الخوف والقلق والهم والكرب الشديد يا ربنا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. انصر لهم ولا تنصر عليهم. كن لهم ولا تمكر عليهم. اللهم شفاء لا يغادر سقما له وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.